جزى الله الشيخين سعود الشريم وعبد الرحمن السديس خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه التلاوة في ميزان حسناتهما.